بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الغسل، وكنا قد توقفنا عند قوله باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيميني على يساري فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. فبتذكر هنا ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تنقل لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. كما قال: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، أي كانت تصب عليه الماء للاغتسال، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، أي دلك يديه في الأرض ليمسح أي قذر علق بيديه كنتيجة مباشرة ذلك الجزء. فكان بيغسل الفرج حتى يزيل ما أصابه من أذى، حتى يزيل ما أصابه من أذى، قد يكون هناك بقية من المني وبالتالي يقوم بإزالته، فقد يعلق بيديه، فكان يقوم بدلك اليد بالأرض في بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه. تنقل لنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بعد ذلك بالوضوء، كان يتوضأ وضوءه للصلاة، وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه. ميمونة رضي الله عنه بتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ كان يتوضأ عدا القدمين، عدا القدمين، بيؤخر غسل الرجلين أو القدمين إلى آخر الغسل. ذلك تقول: ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها، أي أنها أتته بمنديل حتى ينشف أثر ذلك الغسل أو ينشف ذلك الماء الذي على بدنه، فلم ينفض بها، أي أنه لم يستعمل هذا المنديل، لم يستعمل هذا المنديل أو هذه الخرقة لو حينشف بها فلم يستعمل ذلك، وبالتالي قالت فلم ينفض بها. فبيذكر هنا المضمضة والاستنشاق في الجنابة مقصد الإمام البخاري رحمه الله في ذلك، هل هما واجبتان أم لا؟ يعني يجب المضمضة والاستنشاق في الغسل، أم أن المضمضة والاستنشاق ليس بواجبين؟ فطبعا هنا كما بيذكر العلماء أن الوضوء في الغسل الجنابة أساسا ليس بواجب، يبقى الوضوء في غسل الجنابة ليس واجب. احنا ذكرنا ان الغسل اساسا تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء، قلنا حتى يغلب على ظن الانسان ان الماء قد وصل الى كل عضو وكل جزء من بدنه، فيبقى ده اساسا هو ده الغسل. لكن احنا بنتكلم على الغسل المسنون، اي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، يبقى احنا عايزين نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل. لكن اصلا الغسل هو لو انغمس الانسان في ماء باكمله وانتوى رفع الجنابه، يبقى عند ذلك هذا غسل، انك حال الانسان لو قفز في البحر او في ماء البحر وانتوى بذلك رفع الجنابه، يبقى عمم الجسد بالماء، يبقى هو ده اساسا الغسل. يعني بنتكلم على الغسل المسنون، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بيغتسل، يبقى كان يتوضا وضوءه للصلاه، يبقى كان يتوضأ بعد غسل الفرج بعد ذلك يبدأ يتوضأ وضوء للصلاة غير القدمين كما قالت ميمونة رضي الله عنها. يبقى أساسا الوضوء في الغسل مسنون، يعني لو ترك الغسل، ترك الوضوء في الغسل وعمم الجسد بالماء، يبقى عند ذلك اغتسل ورفع المانع، ورفع المانع طالما انتهى به رفع المانع. فبيذكر لنا الإمام البخاري لما ترجم هذه الترجمة باب المضمضة استنشاق في الجنابة، يبقى مقصده ويشير كده، هل يا ترى المضمضة استنشاق واجبة في غسل الجنابة وليس بواجبة؟ فطبعا المضمضة استنشاق تابعة الوضوء، والوضوء مسنون، يبقى توابع الوضوء أيضا مسنونة، يبقى ده المقصد. يبقى لو اغتسل أو لو يدخل ماء في فمه ولا في أنفه يبقى معنى كلام أن غسله صحيح، يبقى ده معنى كلام طالما قلنا أن المضمضة الاستنشاق يعني ليست واجبة، لأنها أساس الوضوء ليس بواجب أساسا في الغسل، الوضوء ليس بواجب في الغسل، وبالتالي توابع الوضوء يبقى منها المضمضة الاستنشاق غسل الوجه أعضاء الوضوء بصفة عامة، وهي هذه الأعضاء بتعمم بالماء في حال الغسل أساسا يعني. فيبقى بيشير كده يا ترى مضمضة الاستنشاق في الغسل هي واجبة ولا لا؟ بعض العلماء أوجب ذلك، يعني بعض العلماء أوجب ذلك، قال يبقى الغسل تعميم الجسد بالماء مع إدخال الماء في الفم والأنف، يبقى قال الغسل تعميم الجسد بالماء مع إدخال الماء في الأنف والفم. فبعض العلماء عد أن المضمضة والاستنشاق واجبة في غسل الجنابة أو في الغسل بصفة عامة، والبعض قال لها من توابع الوضوء والوضوء أساسا مسنون في الغسل، فالمضمضة والاستنشاق ليستا بواجبتين. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، قال باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى. وذكر أيضا هذه الرواية عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيديه ثم دلك بها الحائط، يبقى دلك بها التراب، دلك بها الحائط، كل ده بغرض هو إزالة ما علق بيديه كنتيجة مباشرة اليد لغسل الفرج، لغسل الفرج، فقد يعلق بها من ذلك الأذى الموجود على فرجه، فاحتاج عند ذلك لدلك اليد بالتراب أو بالحائط أو غسل اليد بصفة عامة ليزيل هذا العالق. قلنا ده بمعناها الإنسان بيسعى دائما لإزالة أي نتن في يديه وإزالة أي رائحة كريهة سواء كانت على بدنه أو كانت في يديه، يبقى الإنسان بيسعى إلى إزالة أي أذى أو قذر موجود في يديه أو في بدنه أو في ثوبه، وقلنا خاصة لو كان ذلك الأذى أيضا له رائحة، قد يكون هو من الأشياء الطاهرة لكن له رائحة نفاذة، فبيسعى لقطع هذه الرائحة، يسعى لقطع هذه الرائحة ثم دلك بها الحائط وثم غسلها. فترجم الإمام البخاري رحمه الله مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، يبقى لي ترى لماذا دلك اليد بالتراب؟ يبقى حتى يزيل أي عالق علق بيده كنتيجة مباشرة اليد لهذا الجزء لغسل الفرج كنتيجة الجناب. قال ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه، يبقى توضأ وضوءه للصلاة عدا قدمين كما ذكرت ميمونة رضي الله عنها، لكنها بتتكلم بالغالب ثم توضأ وضوءه للصلاة، لكنه لم يستكمل ذلك عدا الرجلين، أخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. ثم ذكر باب آخر، وباب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة، يبقى هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ فقال وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب رضي الله عنهم يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم يرى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. وأيضا ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، تختلف أيدينا فيه. أيضا رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. أيضا في رواية أخرى أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام بخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ومرأة من النساء يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم وهاب عن شعبة من الجنابة، يغتسلان من إناء واحد من الجنابة. فبيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها والغسل اليدين خارج الإناء قبل تناول الماء ده واجب من واجبات، ولا يجوز في هذه الحالة أن يغمس اليدين قبل في الماء أو في الإناء قبل غسلهما خارج الإناء، وإلا أصبح ذلك الماء مستعملا. وده المقصد من الكلام، هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ إذا لم يكن على يده قذر، ده لو في قذر يبقى هيغسلها خارج الإناء، قلنا تنزها، يبقى تنزها، قلنا كاليد مثلا متسخة أو غير ذلك. فبيحتاج الإنسان أن يميل الإناء لغسل يدين خارج الإناء، قلنا لإزالة ذلك القذر أو هذه الأتربة أو غير ذلك من الأشياء. فبدأ مسألة أخرى مقصده كده، إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة، يبقى يا ترى بيغسلها كده بيغمس اليد في الإناء ويتناول من الماء قبل أن يغسلها خارج الإناء، ولا لزاما أن يغسل يديه خارج الإناء قبل غسل الجنابة حتى لا يصبح ذلك الماء مستعملا؟ فالإمام البخاري رحمه الله بواب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ إذا لم يكن على يده قذر، يبقى بيخرج الصورة دهية، لو في قذر احنا هنحتاج أن نغسل يد خارج الإناء. فهو مقصد الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما وردت الروايات عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذلك عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، قال أدخل ابن عمر رضي الله عنه والبراء بن عازب رضي الله عنه يده في الطهور ولم يغسلها، ولم يغسلها. يعني دول الصحابة، معلوم حرص ابن عمر رضي الله عنهما عن على اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم توضأ، يبقى لا يحتاج عند ذلك أن يدخل يديه في أو يغسل يديه خارج الإناء عند غسل الجنابة، إلا إن كان في قذر على يديه، إلا إن كان هناك قذر على يديه، يبقى يحتاج أن هو إزالة هذا القذر، فيغسل يديه خارج الإناء لإزالة هذا القذر. ولكن لو لم يكن هناك قذر على يديه، قال يبقى جواز أن يدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما خارج الإناء، يتناول من الماء للغسل. قال ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتجح من غسل الجنابة، لم يرى بأسا أيضا من الماء اللي هو بيتساقط من المغتسل كده ويسقط في الماء اللي بيغتسل فيه، فعلى ذلك لم يرى بذلك بأسا. يعني العلماء اللي بيتكلموا عن مسألة سلمة بيجي يغتسل كده، يبقى بعض الماء بيرد مرة ثانية لما نقول بيصب الماء على جسده، فبعض الماء بيتناثر ثم يقع في الماء الذي بيغتسل منه، ترى هذه المسألة يبقى يوقف الاستعمال لهذا الماء؟ نقول لا، لم يرى بأسا بما ينتجح من غسل الجنابة، فيش حرج في ذلك الأمر. وأن الآن ده في مشقة أن يحترز منه الإنسان، في مشقة أما بيجي الإنسان بيغتسل يبقى بيتناول الماء مثلا من إناء ثم يصب هذا الماء على جسد الاغتسال، يبقى نقول نتيجة صب الماء على الجسد هناك بعض الماء بيرد إلى أو رذاذ الماء بيرد إلى الإناء، هل يا ترى عند ذلك يؤثر في الماء؟ قال لا يؤثر في هذا الماء، لا يؤثر، بيستكمل أيضا الغسل لمشقة الاحتراز من هذا الأمر. ده مسألة. والأمر الآخر أيضا، يعني ذكرنا أن جانب من العلماء، وده رأي الإمام البخاري رحمه الله، أن الماء المستعمل في الطهارة أساسا باق على أصل خلقته، باق على أصل خلقته، غير اللي قال أن الماء المستعمل في الطهارة بينتقل من الطهور إلى الطاهر، نقول لا، هو يبقى الماء المستعمل في الطهارة يبقى هو ماء باق على أصل خلقته، يبقى هو طهور. ليه؟ لأنه لم ينفك فيه شيء، لم تتغير أحد أوصاف هذا الماء. يبقى البعض قالوا ان المانع الموجود في الانسان اللي هو منعه من الصلاه انفك فيه، ده امر معنوي، يعني ده كلام معنوي. احنا لما يجي نحكم على الماء انه طاهر او نجس يبقى هو الاصل انه طهور، عشان نحكم نقول انه طاهر او ان هو نجس يبقى لابد ان يكون قد انفك فيه طاهر وغير احد الاوصاف الثلاثه، او انفك فيه نجاسه غيرت احد الاوصاف الثلاثه. قلنا الماء لما يقع فيه نجاسه تتغير به احد الاوصاف الثلاثه، اللون، الطعم، الرائحه، يبقى نقول هذا ماء نجس. اذا انفكت فيه شيء طاهر كده كما بينا يعني في النبيذ، يبقى ادي ثمره مثلا التمر او الزبيب، يبقى لو وضعنا الزبيب في الماء وتركناه فتره بينفك حلو ذلك الزبيب في الماء، او طعم الزبيب ده ينتقل الى الماء، فالماء دلوقتي تحول الى نبيذه، يبقى إلى نبيذ، ويبقى تغير الطعم الآن كنتيجة انفكاك هذا الطاهر، يبقى ده ماء طاهر، يبقى لا يجوز أن يستعمل لا في طهارة حدث ولا في إزالة الخبث. الذي يستعمل من الماء في رفع الحدث وإزالة الخبث هو الماء الطهور الباقى على أصل خلقته، يبقى ده بيتطهر به الإنسان. لما بنستعمله ده الماء الطهور في الوضوء أو الغسل، فيبقى لذلك انفك المانع، يبقى حال الجنابة بيبقى في مانع يمنع الإنسان من مباشرة العبادة. لما يكون على غير وضوء يبقى في مانع بيمنع الإنسان من الصلاة أو مس المصحف. فلما بنيجي نتوضأ يبقى أزلنا هذا المانع، يبقى تحول من محدث إلى متوضئ فزال المانع. فالمانع ده راح فين؟ قالوا انفك في الماء. بس هو حتى لو انفك الماء ده اللي نقول ده أمر يعني معنوي، مفيش أي أثر على الماء. فإحنا ذكرنا أن الماء لما يتغير أحد أوصاف الثلاثة، فانفك المانع فتحول الإنسان أنه كان محدثا ثم أصبح متوضئا، يبقى المانع ده يزيل إيه؟ عن طريق الغسل. يبقى ده بقى أصبح مستعمل في الطهارة، هل يا ترى يحول إلى طاهر ولا باق على أصل الخلقة؟ يبقى الغالب أن الماء المستعمل في الطهارة باق على أصل الخلقة طهور، يعني يجوز أن أنا أستعمله مرة ثانية سواء في رفع حدث أو في إزالة خبث. والماء الطهور هو الذي يستعمل أيضا في إزالة الخبث. يجوزش ان احنا نستعمل يعني ادي اللبن او المرق او النبيذ، لا يستعمل في ازاله الخبث. فلذلك بيذكر هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها اذا لم يكن على يده قذر غير الجنابه. فذكر ان من افعال الصحابه رضي الله عنهم كابن عمر والبراء بن عازب رضي الله عن الصحابه اجمعين ادخل يده في الطهور ولم يغسلها في الماء المعد، الماء المعد للطهاره اهو، ولم يغسلها ثم توضا، ثم توضأ أيضا من هذا الماء. ولم يرى ابن عمر بن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة، يبقى اللي هو الماء بيتساقط نتيجة الغسل على في هذا الماء. طبعا بيحترز الإنسان لكن في مشقة الاحتراز، في مشقة الاحتراز. فلذلك أيضا ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم واحد تختلف أيدينا فيه، تختلف أيدينا، يبقى نقول كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله غسل رجل مع امرأته، يبقى فات سبق باب قال باب غسل رجل مع امرأته، يبقى جواز أن يغتسل رجل مع امرأته يبقى من جنابة، يبقى وقلنا أنه يرى منها وترى منه لا حرج في ذلك الأمر. هو طبعا بيذكر هنا لأن البعض قال لا يجوز أن ينظر رجل إلى عورة امرأته أو تنظر المرأة إلى عورة زوجها، يقول لا لو اغتسل يغتسل هي عراية وبالتالي حيرى منها وترى منه. وبالتالي المطلوب ان الانسان يحفظ العورة الا من زوجة او مملكة اليمين كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى احفظ عورتك الا من زوجك او ملكة يمينك. يبقى ده اساسا الانسان مطلوب ان يستر العورة ولكن الا من زوجه او مملكة يمينه. قلنا لماذا؟ لأنه يباشر الزوجة، يباشر الزوجة، فعند ذلك أيضا يغتسل عراية، فيبقى يرى منها وترى منه، يبقى لا حرج في ذلك الأمر، لأن عائشة رضي الله عنها بينت لنا ذلك الأمر، قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، مش كل واحد إناء أساسا، لا من إناء واحد، يغترف منه، قالت تختلف أيدينا فيه، يبقى هي بتتناول الماء وبتناول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من نفسه أيضا إيه الإناء. قلنا طبعا هذه المسألة كما يعني ذكر من خلال العلماء، يبقى لو هي تناولت الماء أولا يبقى الماء المتبقي بعد تناول عائشة رضي الله عنها يبقى ماء اسمه فضل طهور المرأة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تناول منه، يبقى معنى كده لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الرجل لفضل طهور المرأة أو المرأة لفضل طهور الرجل، يبقى ده يبقى كراهة تنزيهية وليست تحريم، بدليل الفعل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل هو عائشة من إناء واحد وتختلف أيدينا كما قالت عائشة رضي الله عنها. ممكن يبقى هي أسبق من النبي صلى الله عليه وسلم في تناول الماء وهو أسبق منها في تناول الماء، لو كان أسبق منها يبقى ما بقي بعد الغرفة دي اسمه فضل طهور الرجل تستعمله، يبقى تستعمل فضل طهور الرجل. وكذلك كانت أسبق في تناول الماء يبقى أصبح الماء اللي بعد ما تناولت هذه الغرفة يبقى ماء أيضا نقول عنه فضل طهور المرأة وكان يستعمله، يبقى جواز استعمال فضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة وإن الكراهة كانت كراهة تنزيهية، بنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال رجل لفضلة طول المرأة أو المرأة لفضلة طول الرجل، يبقى النهي أصلا بيحمل على التحريم إلا لما تيجي قرينة صارفة، فالفعل ده يعتبر قرينة صارفة صرفت النهي بالتحريم إلى الكراهة التنزيهية، إلى الكراهة التنزيهية. كذلك أيضا كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل الجنابة غسل يده، غسل يده، يبقى كان يغسل يديه، قلنا في بعض الأحيان يغسل يديه خارج وبعد ذلك يغسل الفرج. وكذلك أيضا كما بين الإمام البخاري رحمه الله ليس باللازم أن ألا يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، لكن جاز لتناول الماء طالما لم يكن هناك قذر على يديه. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم الإناء واحد من جنابة، من جنابة، يعني تذكر أن ده غسل واجب، يعني هذا غسل واجب، وبتبين أيضا يعني اغتسال الرجل مع امرأته. وكذلك أيضا كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من النساء يغتسلان من إناء واحد، قال في رواية من الجنابة. ثم ذكر باب آخر وهو باب تفريق الغسل والوضوء، هل يا ترى الموالاة في غسل أعضاء الوضوء أو غسل أعضاء أو البدن الإنسان في الغسل هل يا ترى ركن الأركان ولا لا؟ يبقى احنا بينا ان بعض العلماء يقولون ان من أركان الوضوء الموالاة، أي التتابع في غسل الأعضاء، معنى كده ان هو لا تفصل بين عضو وآخر فصلا طويلا، ممكن يبقى فصل قصير لكن الفصل الطويل يبقى هيستأنف من جديد. ليه؟ لأن الموالاة عندهم ركن من الأركان، يبقى الموالاة التتابع في غسل الأعضاء، يبقى لما نيجي نتوضأ كده يبقى فيه تتابع، تتوالى كده في غسل الأعضاء، إن كان في فصل يبقى فصل يسير لكن ما يبقاش فيه فصل طويل، وإلا هنا في هذه المسألة فصل طويل يبقى يحتاج أن يستأنف مرة ثانية، على قول من قال أن الموالاة ركن من الأركان، أي التتابع في غسل الأعضاء. جانب آخر من العلماء يقولون أن الموالاة ليست بركن ولكن جاز تفريق الوضوء وجاز تفريق أيضا الغسل، لذلك الإمام البخاري رحمه الله يترجم باب تفريق الغسل والوضوء، ويذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، بعدما جف وضوءه، يبقى يذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، يبقى بعد ما توضأ وترك القدمين بعد ما جف الوضوء يبقى جفت يعني الماء على الأعضاء فغسل القدمين، يبقى كأن بيرى أن ابن عمر رضي الله عنهما يرى تفريق الوضوء أنه لا يؤثر على الوضوء، يبقى لو فصل بين أعضاء الوضوء فصلا طويلا يبقى على ذلك يبقى جاز في تلك الحالة لمن قال أن الموالاة أي تتابع غسل الأعضاء ليست بركن من الأركان، يبقى اسمها تفريق، مسألة تفريق الوضوء، تفريقه يعني يفصل ما بين الأعضاء فصلا طويلا. فبيذكر ابن عمر كما قال الإمام البخاري رحمه الله هذا الأثر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، بعدما كف وضوءه. فابن عمر رضي الله عنه توضأ في السوق دون رجليه ومسع الخفين أو غسل القدمين بعدما رجع المسجد، جف الوضوء يعني جف الماء، يعني جف ماء الإنسان، يعني لما جف الماء دي دلالة أن في فصل طويل بين يعني هذه الأعضاء في غسلها، فده مسألة اسمها تفريق الوضوء، تفريق الوضوء. تفريق الوضوء دي يعني احنا مرت علينا قبل كده حكم الأحكام في مسألة المسح على الخفاف، وهل يا ترى لو خلع الخفين هل يا ترى في الحالة دهية يبقى هو ما زال متوضئا ولا نزع الخفاف يبقى ده هينقض به الوضوء؟ قلنا البعض قال ان لما بينزع الخفاف بعدما توضأ ووسع الخفين يبقى قال ان هو لا يؤثر، حكمه كحكم إزالة الشعر بعد الوضوء، يبقى لما بيتوضأ الإنسان يمسح على شعره وبيبقى ده متوضئ بعد ذلك قام بإزالة الشعر الرأس ما زال متوضئا، يعني فيش حد قال ان هو يبقى وضوحه ينتقد عند ذلك لأنه أزال الممسوح عليه. والبعض قال أيضا ده يقاس على هذه المسألة، فمسح الخفين أصبح في الحالة دي متوضئا، نزع الخفين يبقى حاله كحال من نزع شعر الرأس بعدما توضأ، احنا قلنا ده قول من الأقوال العلماء. والبعض قال ان هو جاز ان يقوم بغسل قدميه بعد ذلك، فدي مسألة تفريق الوضوء. ليرى تفريق الوضوء يبقى لو خلع الخفين وما زال لم يحدث قبل ذلك يبقى ممكن يغسل القدمين بدلا عن الخفين، بدلا عن الخفين. ودي ما يعرف مسألة تفريق الوضوء، ده المقصد هنا باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر ابن عمر رضي الله عنه أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. أيضا ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمين على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. يبقى بيتكلم هنا دي مسألة تفريق الوضوء لأنه لم يتابع بين جميع أعضاء الوضوء، ده هو توضأ يبقى مضمض واستنشق وأيضا غسل الوجه واليدين المرفقين ومسح على رأسه، لكن أبقى غسل القدمين، أبقى غسل القدمين يبقى ليتابع الوضوء لغاية نهاية الغسل، لغاية نهاية الغسل. فيبقى دي تفريق أو الوضوء، ده تفريق الوضوء. وكذلك أيضا قال يبقى تفريق الوضوء كتفريق الغسل. وذكر هذا الأثر اللي هو اعتمد عليه أثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقوم بغسل القدمين يتوضأ إلا القدمين ثم يغسل القدمين عندما جف ذلك الوضوء، عندما جف وضوء يبقى بعد جف الماء من على الأعضاء، يبقى دي مسألة تفريق الوضوء. ويرى بها الإمام البخاري رحمه الله كما بين من هذا الأثر، وكما بين أيضا من الرواية المذكورة عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل قدميه إلى نهاية الغسل، إلى نهاية الغسل. يبقى تفريق الغسل والوضوء يرى به بعض العلماء، والبعض يرى أنه لا بد من التتابع اللي هي الموالاة، وعد الموالاة ركن من أركان الوضوء، أن حتى لا يفصل فصلا بين أعضاء الوضوء فصلا طويلا، فصل يسير ممكن لكن ده فصل طويل. لما جف حتى وضوء ابن عمر رضي الله عنهما يعني معناها يعني إشارة أن في فصل طويل يعني بين الوضوء وبين استكماله، بين استكماله. فمن يرى بتفريق الوضوء جاز هذا الأمر. يبقى لو إحنا إنسان مسح الخفين وبعدين رأى بعد ذلك أنه هو بعد فترة أن يقوم بنزع الخفين، يبقى في قول يقول لما ينزع الخفين يغسل القدمين، ده حصل فصل طويل يعني من لحظة التي مسح الخفين حتى نزع الخفين ثم غسل القدمين، طالما باق على وضوئه يبقى على ذلك قالوا يجوز يبقى هنا أن يغسل القدمين بدلا من مسح الخفين، مع أن في فصل طويل. فهذا لقول من يرى بتفريق الوضوء، بتفريق الوضوء. ثم ذكر باب آخر هو باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. ذكر أيضا هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا واستطرته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان لا أدري، قال الراوي لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، يبقى باشر هذا الأمر بالشمال، وأفرغ بيمينه على شماله، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه يديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه. قالت فناولت خرقة فقال بيدي هكذا ولم يردها، يعني رد هذه الخرقة لم يأخذها، يبقى هنا أتيته بالمنديل فأيضا يعني لم يأخذ ذلك المنديل، يعني أبقى ماء الغسل أيضا على وظل ينفض بيديه، ينفض بيديه، قلنا لكنه لم يستعمل الخرقة. مش معنى كده من السنة عدم استعمال الخرقة لتنشيف الجسد مثلا بعد الغسل والوضوء، الأمر ده بيختلف على حسب الحال، حال الصيف غير حال الشتاء. في حال الشتاء عند ذلك يريد أن يجفف ذلك العضو فبيستعمل لا حرج، يعني ما نقولش الله ده من السنة، تاخدش منها دي سنة عدم استعمال المنديل في التنشيف الأعضاء، لا، ولكن قد لا يحتاج الإنسان إلى ذلك نتيجة حرارة الحرارة الموجودة في الصيف، فبيحتاج أن هو أن يبقي ذلك الماء على جسده للترطيب فمفيش حرج. قلنا في الشتاء البرد قارس فيحتاج إلى تنشيف الأعضاء حتى يقوم بتغطية يعني هذه الأعضاء دون بلل، يغطي هذه بالثياب دون بلل. فنقول ان الامر ده مرجعه الى حال الانسان، يعني حال الانسان. يبقى في الصيف ممكن يختلف عن الشتاء. لما بيتوضا الانسان في الصيف ممكن بيبقي اعضاء الوضوء مبتله كده لترطيب البدن، لكن في الشتاء بيحتاج اللي هو ان يقوم بتنشيفها، يعني بتنشيفها قلنا حتى لا يبلل الثوب الذي هيرخيه على الجسد او على مثلا يديه وغير ذلك. فيبقى الحاله دي بتختلف حسب حال الانسان. ولكن كما بينا يعني ما نقولش ان دي سنه عدم استعمال المنديل في التنشيف الاعضاء، مش دي سنه لا، ولكن لو كان سنه يعني ما كانتش ميمونه رضي الله عنها قدمت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو كان مسنون مش هتقدم الكلام ده، مش هتقدم منديل له. تقدمها للمنديل معناها ايه؟ ان التنشيف ايضا جائز، ليس في حرج. ما نقولش بقى الافضل عدم التنشيف برضه. لو كان الامر ده مسنون ما كانتش ميمونه رضي الله عنها ستقدم له المنديل، هتقدم له الخرقه دي والمنديل عشان في الاعضاء. لكن هي لما قدمت المنديل وكانه الحال المستقر عندهم هو ان يقدم ذلك المنديل او الخرقه للتنشيف، لكنه في هذه الحاله رفضها، لم يردها، يعني لم يستعملها. يبقى كما ايضا بنأكد عشان البعض كده يقول دي سنه ويبقى مبتلى هكذا، نقول لك انتبه، يعني انتبه، يعني كلام ميمونه رضي الله عنها اما قدمت المنديل ده دلاله ان هو كان يستعمل المنديل في التنشيف، ولكن في هذه المره رفض استعمال، رفض استعمال. فايضا قالت باب من افرغ بيمين على شماله في الغسل، وذكرت ذكر قول ميمونه رضي الله عنها ثم افرغ بيمين على الشمال فغسل فرجه ثم دلك يده بالارض. يبقى افرغ باليمين على الشمال وقام في الشمال، استعمل الشمال في ازاله ذلك الاذى الموجود على هذا الموضع. قلنا الان ده اذى واليد اليسرى بتقدم لذلك. احنا طبعا يعني مرت علينا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نتمسح باليمين، ونهانا ايضا ان يمسك الرجل ذكره باليمين وهو يبول. يبقى دي افعال ممنوع انك انت تقدم فيها اليمنى. وهنا كان ايضا غسل الفرج لازاله الاذى ما اصابه من اذى، فعلى ذلك افرغ من يمين بيمينه على شماله وغسل فرجه كما قالت ميمونه رضي الله عنها. قال باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل بصفه عامه، وهو طبعا مرت علينا روايه عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ايه؟ التيمن، كان يعجبه التيمن في ترجله وفي تنعله وفي طهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. لذلك حياتي كلام على انه بيبدأ ايه بالشق الايمن حتى في الرأس، وبعدين الشق الايسر حتى في البدن، الشق الايمن ثم الشق الايسر. ليه بيقدم الايمن؟ كان يعجبه التيمن صلى الله عليه وسلم في شأنه كله، يبقى في التنعل وفي الترجل وكذلك هو في طهوره كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ثم ذكر باب وإذا جامع ثم عاد، ومن دار على النساء في غسل واحد. إذا جامع ثم عاد ومن دار على النساء في غسل واحد. ذكر في رواية عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرت لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على النساء ثم يصبح محرما ينضخ طيبا، ينضخ طيبا. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على النساء في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة، وهن إحدى عشرة. قال قلت لأنس أو كان يطيق؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين. وقال أيضا إن أنس حدثهم تسع نسوة. فبيذكر هنا إذا جامع ثم عاد وانظر على النساء في غسل واحد. وهذا الكلام حياتي بعد ذلك ان كلام ابن عمر في الباب بعد باب غسل المذي قال باب من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب. قال في روايه عن محمد عن ابراهيم ابن محمد المنتشر عن ابيه قال سالت عائشه فذكرت لها قول ابن عمر ما احب ان اصبح محرما انضخ طيبا، فقالت عائشه انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما، ثم أصبح محرما. قال إذا جمع ثم عاد ومن دار على النساء في غسل واحد، هل يا ترى كل جماع لابد أن يغتسل له لا، قال إذا جمع ثم عاد، عاد مرة ثانية ولم يفصل بين جماعين بغسل، يبقى ممكن يغتسل لأكثر من جماع بغسل واحد، كما بيّنت الرواية من دار على النساء في غسل واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم دار على النساء في ساعة واحدة من الليل كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. وقلنا المقصد من كده أنه طاف على النساء أي جامع النساء، وبالتالي لم يفصل بين كل جماعة والآخر بغسل، ولكن اغتسل غسلا واحدا في النهاية. يبقى جواز أنك يجامع ثم عاد إلى الجماع ولم يفصل بينهما بغسل، يبقى على ذلك ترى كل جماعة يبقى لابد يغتسل له. لا، الكلام ده ممكن يغتسل في النهاية، يبقى يجامع أكثر من مرة ويغتسل غسلا واحدا، وكما بيّن أنس بن مالك رضي الله عنه، وكما ذكرت أيضا عائشة رضي الله عنها في ترحمها على أبي عبد الرحمن على ابن عمر رضي الله عنه، قال كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على النساء. هي مقصدها كده يطوف على النساء كناية عن الجماع، كناية عن الجماع كما فصل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كما ذكر. ثم يصبح محرما يندق طيبا، يندق طيبا، يبقى كان يطوف على النساء ثم يصبح محرما كما قال أنس يدور على النساء في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وإن إحدى عشرة. قال قلت أنس وكان يطيق؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. يبقى هنا طاف على النساء واغتسل غسلا واحدا، اغتسل غسلا واحدا، ودي طبعا بيان أيضا جواز أن يمشي الجنب في الطرقات قبل أن يغتسل، جواز أن يمشي الجنب في الطرقات قبل أن يغتسل. لماذا؟ لأنه خرج من هذا البيت ثم ذهب إلى البيت الثاني، يبقى ده هيحتاج ان ايه، ان يمشي في الطرقات حتى يصل الى البيت الثاني، يبقى جواز ان الجنب يمشي في الطرقات وهو جنب، لا حرج في ذلك الامر، لا حرج في هذا الامر. امتى بيطالب بالغسل؟ يبقى زي ما بيطالب بالوضوء. وجوب الوضوء امتى؟ مع دخول الوقت. وجوب الغسل امتى؟ ايضا مع دخول وقت الصلاه، لكن قبل ذلك مسنون، يعني قبل ذلك مسنون. فالبعض بيظن كده يعني ان هو لما بيبقى جنب بيبقى نجس، المسلم لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، او المؤمن لا ينجس كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. دي بتبقى اعتقادات عند البعض، اعتقادات ان هو طالما على جنابه يبقى في الحاله دي اصبح نجسا، اصبح نجسا، يبقى لا يمس شيء بيديه. نقول دي كلها عقائد فاسده، لكن الجنب يعني على ذلك المؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا حيا ولا ميتا، لا حيا ولا جنبا ولا غير ذلك، يبقى المؤمن لا ينجس. يبقى ان الجنابه مطالب ان تغتسل تعبدا لله سبحانه وتعالى كما بين سبحانه وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اصل المني طاهر كما بينا من قول غالب العلماء. فلذلك قالت عائشه كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على النساء، ودي برضك فيها اشاره كده ان الرجل يتزين ويصيب من الطيب اذا اراد ان يجامع امراته. يبقى هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان بيقول ان هو بيتزين امراته كما احب ان تتزين لي، يعني في مساله الجماع كده يبقى بيصيب من الطيب حتى لا يشم منه الا رائحه طيبه، كما انت تريد من امراتك ان تمس من الطيب حتى لا تشم منها الا رائحه طيبه، وكذلك تتزين لامراتك كما هي تتزين لك. فعائشه رضي الله عنها تبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاشاره، كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه، يبقى يصيب من الطيب للجماعه، وان حتى لا يشم منه الا رائحه طيبه. وكان ايضا يمعناه ان يتزين لامراته كما يحب الرجل ان تتزين المراه له، واحنا قلنا ده قول كان ابن عباس رضي الله عنهما انه يحب ان يتزين لامراته كما يحب ان تتزين له، يبقى لان المراه لها نفس الحظ كحظ الرجل، كما انك لك حظ في امراتك هي لها حظ ايضا فيك، يعني هي حظ فيك، فكما انت تحب ان تتطيب لك هي ايضا تحب انك تتطيب لها، كما تحب ان تتزين لك هي تحب ان تتزين لها. يعني ساعات الانسان يعني بيسعى يقول لك هذا حقي، وبالتالي بيسعى لاخذ ذلك الحق، طب ما هي لها حق اساسا، يعني لها حق نفس اللي انت بتطلبه، يعني نفس ما تطلب هي تطلب ايضا، وبالتالي الرجل لابد ان يقوم باعفاف امراته كما انت تسعى لاعفاف نفسك باصابه المراه. يبقى على ذلك قالت فيطوف على نسائه، يبقى ده مساله التعفف، انك انت تتعفف وتعف المرأة أيضا وتعف المرأة. يبقى على ذلك وفي بضع أحدكم صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده في مجموعة أساسا من الحسنات بنالها الإنسان بذلك الأمر. يبقى حتى لما يجي بيتطيب أنت تطيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب، وأنت تتزين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزين. إدخال أيضا السرور والبهجة في نفس امرأتك، إدخال البهجة والسرور في نفس امرأتك. يبقى على ذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يضوء على نسائه في الساعة الواحدة من الليل. الساعة مش مقصود بها الساعة ايه زمنية، ولكن ساعة اي برهة من الوقت، الساعة دي برهة من الوقت، فثم صار ساعة اي برهة من الوقت. قال وهن 11. قلت وكان يطيق؟ قال كنا نتحدث انه اعطي قوة 30. دي بيان ايضا يعني قوة البدنية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال 9 نسوة كما استأتي الروايات بعد ذلك. الشاهد من كده قال إذا جامع ثم عاد هل لابد أن يغتسل حتى يعود؟ لا، لا يغتسل، لكن يتوضأ وضوء للصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلة فإنه أنشط العود. يعني يا ترى هنا لو أجنب يبقى وأراد أن يعود نقول يتوضأ. طب الوضوء ده هو واجب؟ ليس واجب، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علي ذلك، قال فإنه أنشط للعود، أنشط للعود. لكن لو جامع ثم جامع مرة ثانية دون أن يفصل بينهما غسل لا حرج، دون أن يفصل بينهما وضوء لا حرج. ولذلك كما قال ومن ضرع على النساء في غسل واحد، المتزوج أكثر من امرأة فضرع على هذه المرأة والأخرى دون أن يفصل بينهما غسل بغسل، يبقى لا حرج في ذلك الأمر، يغتسل غسلا واحدا من مجموع تلك الجنابات. ثم ذكر باب آخر وباب غسل المذي والوضوء منه. وذكر رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي. يبقى ليه امتنع علي بن أبي طالب؟ قلنا لأن مكانة فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قلنا لأن ده كلام بيبقى فيه نوع من أنواع الخجل، وأيضا لازم يكون في استحياء بينه وبين أصهاري، بينه وبين أصهاري. يبقى هيتكلم هيسأل هذا السؤال، ومكانة فاطمة امتنع علي بن أبي طالب. لكن لما امتنع مش امتنع عن السؤال، هو امتنع أن يباشر السؤال بنفسه، ولكن أمر المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأل وهو حاضر شاهد. فسأل عن المذي إيه حكمه، فقال فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. قال توضأ واغسل ذكرك. يبقى في المذي يبقى بيغسل الذكر لإزالة أي عالق، لأن يعني المذي ده نجس، يبقى يزيل هذا العالق. وكذلك يتوضأ وضوء للصلاة. قال توضأ واغسل ذكرك. قلنا الواو هنا دي مش للترتيب ولكن للتشريك، يفعل إيه؟ غسل الذكر ثم يتوضأ، لأن مس الذكر بعد الوضوء بلا حال ده ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. يبقى قال توضأ واغسل ذكرك مش بالترتيب ده، لكن لأن الواو هنا مش للترتيب ولكن هي للتشريك، أي مطلوب غسل الذكر والوضوء. يبقى ما في المذي يبقى غسل الذكر والوضوء، غسل الذكر لإزالة أي عالق نتيجة ذلك المذي لأنه نجس، وكذلك أيضا بيتوضأ وضوء للصلاة لأن ده خارج من السبيلين، وأي خارج من السبيلين ناقض من نواقض الوضوء، أي خارج من السبيلين ناقض من نواقض الوضوء، سواء كان طاهرا أو نجسا، معتاد أو كان على النضرة. احنا قلنا اي خارج من السبيلين، يبقى لو كان الخارج ده نادر او معتاد طاهر او نجس، يبقى اي خارج من السبيلين ناقض من نواقض الوضوء. يبقى المذي ناقض من نواقض الوضوء، ده بالاضافه ان احنا نحتاج الى غسل الذكر لازاله اي عالق من ذلك المذي لانه نجس، ثم يتوضا وضوءه للصلاه. ثم ذكر باب من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب. ذكر في رواية عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. يعني عبد الله بن عمر بيكره هذا الأمر، أنه يعني قبل الإحرام كده يصيب من الطيب، لا حبش يدخل ويهل بعمرة أو حج والطيب موجود في بدنه، ولكن ده مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالت عائشة يرحم الله أبا عبد الرحمن، يرحم الله أبا عبد الرحمن. قلنا ليه؟ لأنه تكلم بذلك الأمر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي ومن سنته قبل أن يهل بالعمرة والحج كان يصيب من الطيب، كان يصيب من الطيب، بس يصيب من الطيب في بدنه وليس في ملبسه، لأن ممنوع مس الطيب في ملبس الإنسان، فكان يصيب الطيب قبل أن يهل بالإحرام، بس يصيب الطيب في بدنه وليس في ملبسه. فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الكلام، لما نقل لها السامع قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، يبقى الطيب لسه إيه موجود فيه ويشم منه الرائحة، قالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نساء ثم طاف في نساء ثم أصبح محرما ثم أصبح محرما. يعني طبعا هنا من تطيب ثم اغتسل، الإمام البخاري جاب الكلام ده منين؟ لأن هو طيبته وطاف على نساء فيحتاج إلى إيه؟ الغسل جنابة. يبقى وده اللي احنا ايه ذكرناه، اللي هو بيبدا بالحلاب والطيب ثم بيغتسل، بيغتسل ليه؟ اصاب من الطيب وبعدين اصاب من زوجته فبيغتسل الان، فممكن يبقى اثر ذلك الطيب. وتقول انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلي والاحرامي، يبقى كنت اطيبه وهو محرم، مش محرم بعد ما الدخول في في في النسك، وهو محرم اي انه ايه بما سيقول اليه الفعل انه يهل بعد ذلك. فقبل هلال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب من الطيب، ودي سنه من سنن النبي، يصيب من الطيب في بدنه وليس في ملبسه. فلذلك قال انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في النساء. يبقى لما احنا قلنا اي حكم الاحكام مرده دايما الى الكتاب والسنه والى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه كان لا يرى ذلك الامر، كان يمنع، لكن نقول لا، يعني قول الصحابي ليس بحجة في وجود قول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده قول مخالف اهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالت انا طيبت، ممكن الامر ده يكون يعني عبد الله بن عمر يعني لا يعلمه، لا يعلمه، قلنا لانه كان حريص جدا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نجد اي صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا مخالفة للسنة، يعني لابد من إحسان الظن بالصحابة وأنه ما علم هذا الكلام، لو علم ذلك الكلام كان ده منهجه، يعني منهج الصحابة أن هم كانوا يسيرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفعل. لو رأيت فعلا من أفعال الصحابة مخالفة يبقى دي دلالة أنه لم يصل إليه ذلك الحديث أو هذا الحكم الأحكام، وإلا كانت يعني التباري بين الصحابة فيهم أسرع امتثالا لكلام النبي أو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على النساء ثم أصبح محرما. فلذلك يقول الإمام البخاري من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، لسه باقي مع أنه أحرم، أثر الطيب ما زال باقيا، لكن ده أثر الطيب كان إيه قبل الإحرام، فما فيش حرج أنه يستصحبه بعد الإحرام إلا أن يتطيب في ملبسه، ممنوع أن يتطيب حتى قبل الإحرام يتطيب في ملبسه ولما أحرم، ما هو يبقى الطيب ده كان موجود قبل الإحرام، نقول لا يتطيب في بدنه فقط، يبقى يتطيب في بدنه قبل الإحرام ولكن لا يتطيب في ملبسه. ما يجوزش أساسا أن يستصحب ملبسا أصيب بالطيب بعد الإحرام. طب بدنه، بدن ده قبل الإحرام ودي السنة قالت كده، فرأيت ما بين الأمرين، يبقى نقول الطيب ده أصابه قبل الإحرام كان في بدنه، طب الطيب أصابه في ثوبه قبل الإحرام، نقول لا ده في تفرقة، يبقى لا يستصحب ذلك الثوب بعد إحرامه، ممنوع أساسا أن يعني يكون على الثوب طيب. طب في البدن نقول ده لأنه سبق قبل الإحرام، ففرق ما بين البدن في إصابة الطيب قبل الإحرام والثوب. أيضا ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم، يعني كان بيضع الطيب بغزارة، كان بيضع الطيب بغزارة، حتى بتجد يعني بعد الاغتسال هو أصاب من نسائه واغتسل، لكن إيه أثر الطيب ده ما زال في مفرق شعر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول كأني أنظر إلى وبيس الطيب لمعانه، الطيب ده بيلمع لما الإنسان إيه يعني يأخذ كم كبير من الطيب، فبترى لمعان الطيب ده على لحيته أو مثلا في رأسه أو في وجهه، يبقى لو استعمل كم من الطيب فهو بيغتسل بعد ولكن ما زال ايضا اثر ذلك الطيب. تقول كاني انظر الى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم محرم، يبقى هو لما يحرم اصاب من الطيب قبل الاحرام، لا يطالب بغسل الطيب هنا، مش هيطالب الان دلوقتي يغسل الطيب عشان لما يهل بالاحرام، لا، طالما كان في بدنه يبقى هو كان بيضعه فين؟ في اماكن بعيده ان تمس به الثوب، يبقى ما ممكن يحط بدنه ويلبس الثوب بعد ذلك، لا، يضع في البدن في الجزء المكشوف. يبقى بيستعمل الطيب كده بالإحرام، يبقى بيضعه في بدنه في الجزء المكشوف الذي لا يمس بالثوب. لأن لو احنا وضع على بدنه والجزء ده بيغطيه بالثوب، فهينتقل الطيب من بدنه إلى الثوب، يبقى أصبح الثوب دلوقتي مطيب، وهذا لا يصلح في الإحرام. الإحرام يبقى بيمس الطيب في الجزء المكشوف من بدنه، خاصة الرأس كما تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ذكر الإمام البخاري هذا الباب: من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب لا حرج، لأنه أحرم ومصر الطيب موجود، لا حرج في ذلك، لأنه قد أصاب من ذلك الطيب قبل أن يهل بالعمرة أو الحج. ثم ذكر باب آخر، وباب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.